通的话，biasanya ada roti pak. Roti itu kerana itu tidak ada, itu adalah insan hak pada إيه لا ينام قلبه، لكن جسمه، جسمه ينام. أليس نام عن صلاة الفجر؟ لكن الإحساس الباطني موجود. لا لا ما يشعر من حوله، لأن القلب يشعر بنفسه. لو أحدث مثلاً أو جرى عليه الشيء شعر به.